لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، واجعلنا اللهم هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حفظ اللسان. فصل في حفظ اللسان عن الفخر بالآباء. عن أبي برزة أن جارية بينما هي على راحلة أو بعير عليها بعض متاع القوم بين جبلين، فتضايق بها الجبل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فلما أبصرته جعلت تقول: حل، اللهم العنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صاحب الجارية؟ لا يصحبنا راحلة أو بعير عليها لعنة من الله، كما قال، أخرجه مسلم في الصحيح. أظن هذا الحديث بينا فيما سبق أنه لا يجوز لعن شيء معين، إنما يلعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه العموم. وقد سأل سائل فيما قبل يقول أنه صلى الله عليه وسلم كان يلعن في قنوته فلان وفلان وفلان، هذا صحيح في أول الأمر، ثم أنزل الله عز وجل قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على أناس بأعيانهم. فإذا لعن كما لعن صلى الله عليه وسلم الظلم والفجر والفسق، أما لعن الفاسق بعينه فهذا لا ينبغي ولا يجوز. وكذا سائر خلق الله عز وجل: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، ولا تلعن الدواب فإنها لا تستحق اللعنة. وبين صلى الله عليه وسلم وعيد ذلك أن من لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتذهب، أو تذهب أولا إلى من توجهت إليه اللعنة، فإن وجدت مساغا سلكته، وإلا رجعت إلى الله عز وجل فيقول لها سبحانه: ارجعي من حيث خرجت. فلا ينبغي للمرء أن يتعرض إلى لعاني الله عز وجل. وهذه المرأة حرمت بسبب هذه اللعنة من راحلتها، فقال: لا تصحبنا راحلة ملعونة. وقلنا فيما سبق أنه صلى الله عليه وسلم أدرك أن هذه اللعنة حلت لشؤم صاحبتها على هذه. والآن لو فعل إنسان لا يقال له اترك هذه الدواب لأنها ملعونة، لكن لا يدري، قد تكون لحقتها اللعنة فيشأم بصحبتها، وقد لا تكون فتعود عليه. فلا ينبغي للمرء أن يلعن شيئا من خلق الله إذا كان معين. نعم. عن ليث بن عطية قال: كان عبد الله بن أبي الهذيل إذا لعن شاة لم يشرب من لبنها، وإذا لعن دجاجة لم يأكل من بيضها. يقول: كان عبد الله بن أبي الهذيل ثقة من التابعين، يقول: إذا لعن شيئا من الدواب ما يركبه ولا يأكله إذا كان مطعوم اللحم، ولا يشرب لبنه، وإذا لعن دجاجة أو من هذه الدواجن لا يأكل بيضها. نعم. عن عمرو بن مالك النكري قال: سمعت أبا الجوزاء يقول هكذا القصة وردت، لكن هي يعني جاء بها لبيان أن أن التابعين بلغ من دقة فهمهم وورعهم أن اللعنة إذا حلت بدابة توجهت إليها قد يتأثر حتى نسلها ولا ينتفع بركوبها ولا بلحمها، فكان رحمه الله إذا لعن شيء لم يأكل طعامه ولم يشربه ولم يستمتع بتلك الدابة. نعم. قال: سمعت أبو الجزاء يقول: ما لعنت شيئا قط، ولا أكلت شيئا ملعونا قط، ولا آذيت أحدا قط. الأولى والثانية هكذا وردت، والثالثة لعلها أصح: ولا ماريت أحدا قط، ولا بدل آذيت ماريت. قال: سمعت أبو الجزاء يقول: ما لعنت شيئا قط. قط تأكيد للنفي، ما لعن شيئا قط. ثم قال: ولا أكلت شيئا ملعونا قط، ولا ماريت أحدا قط. ذكر هذه المسائل الثلاث ليبين أنه لا ينبغي لمن يقتدى به أن يفعل ذلك، تأسيا به صلى الله عليه وسلم واستمساكا بما يقول. فلا ينبغي للمرء، لأن أبا الجوزاء لما قال ذلك لم يرد تزكية نفسه، هذا لا ينبغي. لا ينبغي للمرء أن يقول: لم أفعل ذلك ولم يحصل لي ذلك. وإذا رأيت الرجل يعدد مناقبه ويعدد مآثره، لا القصد تشجيع الطلبة على الاتساء والاقتداء، إنما إظهار أنه استعلى على الناس ببعض هذه الفضائل، فاعلموا أنما يريد أن يجعل نفسه ندا لله سبحانه. ولذا كثير ممن يجعلون هالة لأنفسهم ويخلقون أشخاص خلفهم ووراءهم يذكرون أمثال هذه: فعلنا كذا وحصل لنا كذا وقيل لنا كذا. فلا ينبغي، ليست هذه من باب تزكية النفس. الله عز وجل فيقول: لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولو جاءت فضائل أو أن الله عز وجل أنعم عليه ببعض النعم، إنما يذكرها لبيان فضل الله سبحانه على عباده، لا أنهم تاز عليهم بشيء من ذلك. فقال أبو الجوزاء أنه ما لعن شيئا قط، ولم يأكل شيئا ملعونا قط، ولا مارى أحد. الأوليان مفهومان: ولا ماريت أحدا قط، الممارات هي المجادلة والمماحكة، لأنها تورث الضغينة وتبعث الغل في الصدور، ولا يفترقان إلا على حزازة. فلا ينبغي للمرء أن يجادل أو يماري أحد إلا إذا كان إظهار حق وأراد الآخر أن يستفسر، أما لإظهار العلم وإظهار أنه يعرف والمعلومات هذا لا ينبغي. فإذا قال: ما ماريت أحدا قط. نعم. عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقنا ولو من حليكن، أكثرنا الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ فقال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. فقالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكثن الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. رواه مسلم في الصحيح. عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم صل عليه وسلم تسليم. هذا الحديث في الصحيحين، يروي عبد الله بن عمر أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا، قاله في إحدى خطبه للنساء، وجاءت رواية أنها كان يوم خسوف، فبعدما صلى بالناس رأى هذه، فقال يا معشر النساء، المعشر الجماعة من فئة خاصة، معشر الرجال ومعشر النساء ومعشر الأطفياء والأطفال، إنا معاشر الأنبياء لا نورث، فإذا كانوا جماعة من نسق واحد من فئة واحدة يطلق عليها معشر. فقال يا معشر النساء، نداء لجماعات النساء، هذا النداء موجه لمن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا النداء يخاطب به من أتى من النساء إلى أن تقوم الساعة. لا تظن أن هذا الخطاب موجه لأولئك الذين حضرنا هذا المجلس، لا، خطابه صلى الله عليه وسلم لبعض الناس خطاب لجميع الناس، ممن ولد وممن سيولد إلى أن تقوم الساعة. فقال يا معشر النساء، وهكذا الأدب في مخاطبة النسوة. أما ما يأتي من استعمال الصحافة ومن استعمال بعض أساليب الأدب تقليدا لسطوة ممن خرج عن هذا الدين واتباعا لكذا سيداتي، هذا لا ينبغي. المؤمن يخاطب جماعة هؤلاء كما يخاطب أقرانه من الناس، أيها الرجال، أيها عباد الله، أيها المؤمنون، أيها المؤمنات، يا نساء المؤمنات، يا معشر النساء. فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن. أمر صلى الله عليه وسلم النساء أن يتصدقن، الخطاب موجه لهن، والصدقة عامة لم يخصصها صلى الله عليه وسلم بصدقة واجبة أو مفروضة كزكاة، ولم يجعلها صدقة تطوع، إنما جعلها عامة، فيدخل فيه الصدقات الواجبة والتطوع المبذولة من باب الإحسان. فقال تصدقنا، اللهم صل عليه وسلم تسليما. ثم قال ولو من حليكن، هذه لو يسموها المبالغة، ما المقصود منها الشرط؟ لأن لو شرطية الأصل فيها، لو جاء زيد لأكرمته، أي لو حصل مجيء زيد لحصل مني إكرام له، ولذا تأتي غالب بمعنى المضي، وليس المقصود منها الشرط، إنما المقصود منها المبالغة، أي قد تكون واحدة منكن يا معشر النساء لا تملك ما تنفقه، وعندها بعض الحلي، فأنفقوا من بعض حليكن. الحلي مفردها حلي، والحلي ما تتحلى به المرأة، وقد تتحلى بذهب، وقد تتحلى بفضة، وأكثر ما يتحلين به نساء المؤمنات في ذلك العهد فتخات بعد الصدف الذي يخرج من البحر، وبعض العاج كأنياب الفيل أو غيرها أو ما إلى ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم تصدقنا، أي أنفقنا مما أعطاكم الله عز وجل، فإن لم تجدوا ما بأيديكم فأخرجوا من هذا الحلي الذي تتحلون به. فلما قال ولو من حليكن، أي للمبالغة، ولو كان ما تنفقوه تخرجوه من حليكن. وأكثرن الاستغفار، تصدقنا ولو من حليكن وأكثرن الاستغفار، أمرهم بالصدقة وإكثار الاستغفار. ثم علل صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بهاتين الخصلتين، الإنفاق والإكثار من الاستغفار، ما قال واستغفرنا، قال أكثرنا من الاستغفار. ولم يحدد صلى الله عليه وسلم زمن هذا الاستغفار ولا كميته، والإكثار منه يعني تستغفر ما تذكرت وما استطعت، أنت ماشي وقائم ومضطجع، وأنت متحرك وقائم في كل الحالات وفي كل الأزمان. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، أي الفاء عاطفة وإن حرف تأكيد، وهي تأتي للتعليل، يفهم منها أن هذا الأمر بهاتين الخصلتين الحميدتين لأنه صلى الله عليه وسلم رآهن أكثر أهل النار. إني رأيتكن، الكاف حرف خطاب والنون نون النسوة، والرؤيا بصرية مي قلبية، ورؤيته لهن صلى الله عليه وسلم ما هو المقصود أنه رأى هؤلاء النسوة بأعيانهن، فهؤلاء من فضليات نساء العالمين، لكن أراد يقول من جنسكن، رأيت أكثر النساء أكثر أهل النار من النساء، أي من جنسكن أيتها النسوة، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. نسأل الله العافية والسلامة. يعني النار يدخلها من استحق دخولها، أما عصاة المؤمنين فيخرجون بعدما يقدر الله لهم من مدد، وأما أهلها الذين هم أهلها التي خلقت النار من أجلهم فهم خالدين فيها أبدا، أعدادهم الله أعلم بهم، فيلقي فيها أناس، وسعة جهنم لا يدركها إلا الله عز وجل، وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض، تقول قط قط يعني يكفيني يكفيني، وأما الجنة فيخلق الله لها خلقا. الشاهد هنا أنه قال رأيتكن أكثر أهل النار، قالت فقامت امرأة جزلة، الجزلة أي ذات جزالة، والجزالة ذو عقل ورشد وإصرار على الحق، لها شخصية تمتاز بها عن بقية النسوة، ذات عقل ولب وفؤاد ورأي حازم، فقالت امرأة جزلة: يا رسول الله، تسأل عن سبب أنهن أكثر أهل النار. قالت: وما ذلك يا رسول الله؟ فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار، أي ما السبب ولم كنا أكثر أهل النار؟ اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. سؤال عن السبب، والسؤال عن السبب هو بحث عن العلة، وأولئك يبحثون عن الأسباب لأجل أن يعالجوا المسبب الذي تسبب عن هذا السبب، أو يزيدوا منه إن كان السبب سببا إلى جنة ومرضاة الله عز وجل، ما هو سؤال التعليل لأجل أن يوهن الأمر ولأجل أن يشكك في الأمر، كما نسمع ونقرأ ونرى بعض الاستفهامات هي من قبيل التقليل من أمر الله وقدرته وشأنه، أو التقليل من الأمر والنهي، فيبدأ نفاقه بهذا السؤال: لما كان كذا ولما حصل كذا؟ القصد منه أن هذا لا يقبل ولا يستساغ عقلا، لكن لما رأى أن الناس لا يقبلون مثل هذا الاعتراض الظاهر يلجأ إلى هذه الأسئلة، فسؤال تعنت لا سؤال معرفة السبب لأجل أن يسارع إلى ابتغاء مرضات الله، وفرق بين السؤالين. فمن سأل استعظاما للأمر وارتياح ويقينا بأن الله حكيم فيما يأمر حكيم فيما ينهى، فهذا يحمد على ذلك ويؤجره الله ويفتح له آفاق العلم. أما إذا سأل من باب الاعتراض ومن باب التحكم ومن باب الاستهزاء والعياذ بالله. فذاك رجل أغلق الله عليه قلبه عن قبول الهدى، قالت امرأة جزلة: يا رسول الله، وما لنا أكثر أهل النار؟ فأجابها صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب، فقال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. لما قال ما لنا، فكان جوابه: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. والجواب إذا ورد عن سؤال، يعني كان الجواب لسؤال سائل، فيعلم أن السؤال هو علة هذا الحكم. لما قال ما لنا أكثر أهل النار، هذا هو الحكم، لما حكم علينا بأن الأكثرية منا أيها النسوة؟ قال: تكثرن اللعن. فكان الجواب دل على أنه العلة المفضية لذلك الحكم، أي أن هذين أن هذين الخصلتين هما سبب كونكما أكثر أهل النار. قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن، هذا الشاهد الذي أورده البيهقي من أجله، يكثر من كن اللعن: لعن الله ولعن كذا، قد تلعن خادمتها، تلعن طعامها، تلعن زوجها. فكان هذا فيهم شائع، ولا زال في بعض الناس، ولا زال عند بعض الناس من الأعراب هذا الكلام يقولونه. بسم الله. وقد تختلف اللعنة من جيل إلى جيل، قد لا يكون لفظ اللعنة هو المتداول بين الألسنة في حواضر الناس هذا اليوم، قد يكون في البوادي، لكن عند حواضر الناس أسلوب آخر من الشتائم، فيشتم المطر إذا نزل بسباب يتعارفونه بينه، وتعلمونه وأنتم من يسمع، ويشتمون الريح، ويشتمون السائق إذا تأخر، والخادم إذا تأخر، ويشتم زوجه وولدها وما إلى ذلك. إيش هذه الشتيمة؟ تعرفونها، من يسمع يعرف ما يرد على ألسنتهن، ولو قالت قبح الله، ولو قالت ما أسخف هذه الريح، ولو قالت ما أنكد هذا المطر، ولو قالت ما أشأم هذا الرجل، وما أنحس كذا، كله من هذه الشتائم المنهي عنها. قد يكون بعضها فيه غضب الله عز وجل، فيه شؤم ونكد قد يعود عليها وتتضرر. وإن تغير أسباب وإن تغير ألفاظ اللعن، فإن الشتائم يجعلونه تنفيس مما في الصدور، سيما إذا علموا أن العالم النفساني يقول لهؤلاء المرضى: نفس عن نفسك بما تجده في صدرك، أخرجه بشتيمة وعياط وصراخ، ما يقول اذكر الله. فإذا عرف أن هذا من باب التنفيس، كأنه يقول: نعم، هذا نوع من علاج. أو يعني وقد يأتي بشيء آخر: اسمع الأغاني، تنزه، أخرج إلى الساحل. وإن علم أنه لا يفشي له سرا، قال: اذهب واختلط مع بنات عمك وبنات عماتك وجيرانك. ويجعلون هذا نوع العلاج، فيجعلون هذه الشتائم وما تكتمه الصدور أنه كظم للنفس، وهذه يؤلمها ويفجرها، فمن باب التنفيس والراحة النفسية يقول له: أخرج ما في صدرك، يعني أكثر من الشتائم. فهذا الذي أضله الله عز وجل، فلم يرى من يستفتيه إلا ذاك الدكتور الاجتماعي، أو ذاك الذي تخرج من جامعة كذا وعنده شهادة فلسفة أو شهادة نفسانية، فيقول له: هذا نوع العلاج والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة جزلة: يا رسول الله، وما لنا أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. العشير يعني المعاشر، والمعاشر الزوج، وكفران الزوج أي كفران إحسانه، جحود نعمه، يفديها بنفسه وبماله ويسعى في خدمتها، ومع ذلك لو رأت شيء قليل من المكروه قالت: ما رأيت منك خيرا قط، وبدأت تذمه وتسلب معه، حتى أحيانا تتضجر لا لأسية صدرت منه، وإذا اجتمعت مع صويحباتها قالت: هذا ما أنكده، لا يفعل كذا ولا يفعل كذا، وإذا تذاكروا قالت: هذا ما يأتي بالخير وينقص وكذا ويحجم، والرجل يبذل قصارى جهده. فقال: رأيتكن أكثر أهل النار، تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكفرن إحسان المعاشر، العشير المخالط، والمراد به الزوج، كما قال سبحانه: لبئس المولى ولبئس العشير. يدعو من دون الله، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. يدعو دعاء مسألة أو دعاء عبادة. دعاء المسألة تقول: يا فلان اعمل لي كذا، وتعمل أن هذا لا يفعله إلا الله عز وجل، يناديه نداء الغائب أو الحاضر، كما يفعل بعض، نسأل الله السلامة، أصحاب الطرق وغيرها، ومن يرى أصحاب ولايات خدعوا بعض عقول الناس فالتفوا حولهم فيوحي لهم أنه بيده الحل والعقد والأمر والنهي، يعني بمعنى التجئوا إليه وادعوه وقولوا له. فالله عز وجل يقول: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، ضرره أكثر ما ينفع، لا يحل، لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا يدفع الضر عن نفسه. كلنا فقراء إلى الله، فالجأ إلى من بابه مفتوح، بيده مقاليد الأمور، الذي يتصرف في الكون، لا يضحك ولا يقول لكم هذا ممن أعطاه الله بعد سلطانه بعض سلطانه فيتصرف في الكون. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، يقول: لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. فإذا قال اسأل الله، وإذا أراد أن ينفع شخص قال: هاتوا وضوءا، فيتوضأ ويرفع يديه، كما دعا لعبد الله بن خيس وغيره حين بلغه وفاته. هكذا يفعل صلى الله عليه وسلم، يلجأ إلى الله فيدعو لمن طلبه حاجة، أو لمن أراد أن يشفع له بسبب حسناته. أما أن يقول تذكر، هو الشيخ ما يقول لهم، فيرسل أعوانه من شياطين الإنس والجن: إن حصل لكم كذا ففلان، تذكروه وتأملوه وارغبوا له، ونعوذ بالله من فتن الدنيا والآخرة. نقول هذا الكلام لننبه، لأن هذه الفتن لا زالت موجودة في من حولنا، ونسأله سبحانه العافية في الدنيا والآخرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: رأيتكن أكثر أهل النار. قالت المرأة جزلة، يعني رشيدة ذات عقل، والجزالة هي العظمة. فقالت: أما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار. قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكفرن إحسانه، دل على أن كثرة اللعن توجب دخول النار، ودل على أن كفران النعم يستوجب دخول النار. فيتنبه المرء، هذه ليست من خصوصيات النساء، لأن من عمل سيئة يجزى بمثلها، ما هي خاصة بالنساء وليست خاصة بالرجال، خاصة بجميع المكلفين. فلما خطبهن بذلك دل على أن من عمل بهذا السبب وجد ذاك الحكم، فلا ينبغي أن يجحد نعم الله ولا نعم المخلوقين. فإذا أنعم الله عليك فإن الله يحب أن يرى أثر النعمة على عبده. إذا أعطاك مال البس طيب ونظيف، وإذا أعطاك مالا فكل من الطيبات واشكر الله على ما أعطاك وأنفق وتصدق، وإذا أعطاك الله شيئا من الصحة فاشكره عليها، أنك تعين العاجز وتجاهد في سبيل الله وتعمل لأجل أن تنفق. ثم تحدث للناس بهذه النعم. إيش معنى تتحدث بالناس بهذه النعم؟ ما تقول أن الله أعطاك، انظروا إلى هذه العضلات